وفي الحديث النبوي قال صلى الله عليه وآله وسلم: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. رواه البخاري. وفي رواية له عن أنس، رواية الأولى من حديث أبي هريرة والثانية من أنس، قال: والناس أجمعين. وفي البخاري أيضا عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الآن يا عمر. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الساعة، فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله، فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. رواه البخاري. رواه البخاري في الصحيح. رواه البخاري في الصحيح ومسلم أيضا. وأنا أشهدكم أني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضوان الله عليهم. هذا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم باختصار، وإلا فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج منا إلى وقفات ووقفات، وهذه توطئة لدراسة سيرته. وأما الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فهو أحد ركني العبادة وشرطيها، وهما الإخلاص والمتابعة، أي أن العبادة لا تقوم إلا على هذين الركنين أو الشرطين، إذا تخلف أحدهما فالعمل لا يقبل والعمل لا يقوم. فالمتابعة أحد الركنين أو الشرطين. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عز من قائل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهو أيضا الترجمة الحقيقية، أي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم الترجمة الحقيقية للمحبة الاقتداء به في سنته هذا يعتبر ترجمة حقيقية للمحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم والسير على دربه سبب للهداية. قال الله تعالى وإن تطيعه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. لأن الله ما أرسله إلا ليطاع، وما أرسلنا من رسول من قبلك إلا ليطاع بإذن الله. فكيف يحب المرء من يجهل أوصافه وأحواله؟ كيف يحب المرء وهو يجهل أوصاف من يحب وأحواله؟ وكيف يقتدي المرء بمن لا يعرف، لا يعرف شيئا عن سيرته وهديه؟ وسنته. من هنا تأتي أهمية شرح السيرة النبوية لتوضيح صفاته وأحواله ليعرفها من جهل فيحبه ويتبعه. وإن تعلم السيرة النبوية عبادة، فقد جاء عن علي بن الحسين رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه قال كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم الصورة من القرآن. ذكره الخطيب في كتابه الجامع لإخلاق الراوي أداب السامع الجزء الثاني صفحة 95 و100، وابن كثير في البداية وفي النهاية الجزء الثالث الصفحة 42 و200. وقال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدها علينا ويقول هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. ذكره الخطيب البغدادي في المصدر الآن في الذكر، لأن في تعلم السيرة ودراستها توضيح لكثير من معاني القرآن الكريم. فقد سئلت أمنا عائشة الطاهرة الصديقة بنت الصديق الأكبر كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. فدراسة السيرة النبوية أو السيرة النبوية تعين أو توضح القرآن الكريم، معاني القرآن الكريم، كتلك الآيات التي تتكلم عن الغزوات في سورة آل عمران والأنفال والتوبة والأحزاب والفتح والحشر. كما أن في دراسة السيرة النبوية بيان لكثير من أسباب النزول، وأسباب النزول كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية في مقدمة أصول التفسير وقبله ابن دقيق العيد، أن معرفة أسباب النزول يعين كثيرا على فهم الآية أو السورة. فهناك صور بأكملها تتكلم عن غزوة، مثل سورة الأنفال التي تتكلم عن غزوة بدر، وسورة التوبة التي تتكلم عن غزوة تبوك، وسورة الحشر التي تتكلم عن جلاء بني النضير، وهناك آيات كثيرة في سورة آل عمران تتحدث عن غزوة أحد. وحتى تفهم هذه الآيات جيدا لا بد من دراسة السيرة النبوية. ولما كانت أيضا القدوة الفعلية تزيد في نفس المقتدي بالقدوة القولية أمرا ونهيا، كان لابد من تعلم السيرة النبوية لإعطاء الأجيال نماذج طيبة طاهرة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة المهتدين، وطرد النماذج الجاهلية أو الخيالية أو البدعية التي تعطى للأطفال فيما يعرض على الشاشات المرئية والقنوات والكتب والمجلات أو في القصص المكتوبة مما عمت به البلوى في هذه الأيام. ففي السيرة النبوية نماذج حية للقادة العظماء والرجال الربانيين، وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي السيرة النبوية والسير السلف الصالح نماذج حية للزهاد والمتقين والصالحين، وعلى رأسهم سيد المتقين وإمامهم. وفي السيرة نماذج للتجار الناجحين المخلصين الأتقياء. وفي السيرة أفضل النماذج للمربين والمعلمين والدعاة، وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي السيرة أسمى نماذج الصبر والثبات والجد والاجتهاد في الحصول على المراد. والسير أو السيرة النبوية طبعا تؤخذ مما كتب في كتب السيرة النبوية، ومنها أيضا كتب التاريخ والتفسير، ولكن هذه الكتب تثبت الرواية الضعيفة والمكذوبة وإن موضوع سير الأنبياء والصالحين شيء محبب إلى النفوس، قريب من القلوب لما فيها من مواعظ وحكم وعبر يستفيد منها الصالحون والعقلاء والعلماء، ويستمدون منها قوة تعينهم ونبراس ينير لهم الدرب. قلت ولم نجد من انبرى للكتابة في صحيح السيرة إلى ما خططه يمين المجدد العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فقد رحمه الله تعالى، فقد خص جزءا من حياته لدراسة السيرة النبوية، فكتب كتاب اسمه صحيح السيرة النبوية، إلا أنه رحمه الله لم يكمله. الصوت ما فيه؟ لا إله إلا الله. الصوت ما فيه في الغرفة؟ طيب الحمد لله. إذن هناك كتاب واحد في صحيح السيرة، أما غيره فلا أجد كتابا يمكن أن يكون عمدة في هذا الباب. ولكن من أحسن الكتب التي ألفت في هذا الباب هو مختصر السيرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. والآن ندخل إلى ترجمة موجزة للشيخ، ثم ندخل إلى كتابه. الشيخ هو الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف بن عمر بن أوهب بن تميم، من أوهبة بني تميم. ولد هذا العالم في بلدة العيينة في بلدة العيينة سنة 1115 هجرية في بيت علم وشرف ودين، فأبوه عالم كبير، وجده سليمان عالم نجد في زمانه، حفظ القرآن قبل بلوغي 10 سنين، ودرس في الفقه حتى نال حظا وافرا، وكان موضع الإعجاب من والده لقوة حفظه، وكان كثير المطالعة في كتب التفسير والحديث، وجد في طلب العلم ليلا ونهارا، فكان يحفظ المتون العلمية في شتى الفنون، ورحل في طلب العلم في ضواحي نجد وفي مكة والحجاز، وقرأ على علمائها أي مكة، قرأ على علمائها، ثم رحل إلى المدينة المنورة، مدينة النبوية، فقرأ على علمائها، ومنهم العلامة الشيخ عبد الله بن إبراهيم الشمري، كما قرأ على ابنه الفرض الشهير إبراهيم بن الشمري مؤلف العذب الفائض في شرح ألفية الفرائض، وعرفاه بالمحدث الشهير محمد حياة السندي، فقد خط كتبا كثيرة من مؤلفات ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح الشيخ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم افتتح الشيخ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب العزيز. فإذا افتتحت كتاب الله تعالى تجده مفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم. قلت افتتح المؤلف رسالته ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء ببسملة واتباعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يفتتح كتبه ورسائله إلى الملوك والسلاطين ببسم الله الرحمن الرحيم. وقد جمعها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وبين أنها كلها مفتتحة ببسم الله الرحمن الرحيم. أما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فإنه حديث ضعيف، ضعفه شيخنا الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. فليراجع هناك. ثم تنى المؤلف بقوله الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. فتنى المصنف رحمه الله بالحمد لله رب العالمين، أي بالحمد لله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله وعلى أصحابه أجمعين، فجمع بين البسملة والحمدلة. وهذا هو الأفضل، أن يجمع طالب العلم بين البسملة والحمدلة في التصنيف. أما في خارج التصنيف في خطبه ومجالسه ودروسه يفتتحها بالحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله، وهي خطبة الحاجة التي كان يفتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم شؤونه في خطبه ودروسه. أما في رسائله ومكاتباته فكان يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم فقط. أما في التصنيف والتأليف من حيث الكتاب فيفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، ومن حيث هذا الشأن الذي سيتكلم فيه فيفتتح بالحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله. لذلك من جمع البسملة مع الحمدلة في التصنيف فيكون ذلك أفضل، والعلم عند الله تعالى. ثم قال رحمه الله، الصوت مسموع؟ طيب. ثم قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله. هذه الكلمة اعلم رحمك الله الشيخ يأتي بها كثيرا في كتبه. اعلم، هذه لفظة اعلم الشيخ يأتي بها كثيرا في كتبه، وهي تؤتى عند ذكر الأشياء المهمة التي ينبغي للمتعلم أو السامع أن يصغى إليها وأن يستمع إلى ما يلقى إليه منها. ولا شك أن ما سيذكره الشيخ ها هنا بعد هذه الكلمة أمر مهم ومهم جدا. وهو بعد أن دعا لطالب العلم أو دعا لمن يريد أن يتفقه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن أفرض ما فرض الله عليك معرفة دينك، الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار. فهذا أمر مهم، لذلك افتتح مقاله بقوله اعلم، ليلفت سمعك أن تهتم وأن تنتبه لهذا الأمر المهم العظيم رحمه الله. ثم قال أن أفرض ما فرض الله عليك معرفة دينك. لا شك أن معرفة الدين واجب، معرفة ما تصح به عقيدتك وعبادتك وإيمانك وعملك، فإنه فرض عليك، لأنك إذا ضيعته ضيعت الجنة الذي معرفته والعمل به. يعني إذا تعلمت ينبغي أن تعلم أن تعمل، لا يكفي أن تتعلم، لا يكفي أن تتعلم وأن تعرف، فإن الله ذم قوما علموا ولم يعملوا كما قال سبحانه وتعالى، كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم اليهود الذين علموا ولم يعملوا، فلا بد من العمل مع العلم. أولا تتعلم ثم تعمل كما قال سبحانه، فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فالعلم لا بد منه، والعلم المقصود العلم بالله تعالى وبدينه وبرسوله، العلم الشرعي الذي تتعلم به دينك وتعمل به ليكون سببا لمرضاة الله تعالى ودخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار. الجهل بالدين والإعراض عن تعلمه، الجهل بالإيمان، الجهل بالتوحيد، الجهل بالرسول صلى الله عليه وسلم، والإعراض عن تعلم الدين بأركانه الواجبة التي يقوم عليها، هذا يكون سبب لدخول النار. ومن أوضح ما يكون لذوي الأفهام، قال الشيخ، ومن أوضح ما يكون لذوي الأفهام قصص الأولين والآخرين، قصص الأولين والآخرين، قصص من أطاع الله وما فعل بهم، وقصص من عصاه وما فعل بهم. فمن لم يفهم ذلك ولم ينتفع به فلا حيلة فيه، كما قال تعالى، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، الآية من سورة قاف. وقال بعض السلف القصص جنود الله، يعني أن المعاند لا يقدر يردها أو لا يقدر على ردها. وقول الشيخ هنا، ومن أوضح ما يكون لذوي الأفهام قصص الأولين والآخرين، لأن الله سبحانه وتعالى قال، وإن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب، أي ذوي الفهوم. والقصص بالفتح لا بالكسر، بفتح القاف، القصص. ولنا جمع قصة أو قصة بالكسر. وإذا قلنا القصص بالكسر أو القصص جمع قصة بالكسر، فالقصة بالكسر على خلاف القصة بالفتح، والقصص بالفتح على خلاف القصص بالكسر. فإن القصة بالكسر ما يحتمل الكذب والصدق، وبالفتح ما يكون إلا صدقا. لذلك جاء في قول الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ففي قصص الأولين والآخرين عبر وعظة وعظات وحكم. لذوي الأفهام والعقول والألباب، قصص من أطاع الله وما فعل الله بهم، وما أعد لهم من رضوانه وجناته ورحمته وجزائه وتوابه، وقص من عصاه وما فعل بهم في الدنيا قبل الآخرة. فمن لم يفهم ذلك ولم ينتفع به فلا حيلة فيه، كما قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد فهل من محيص. وقال بعض السلف: القصص جنود الله، يعني لا يستطيع المعاند أن يردها ولا يقدر على ردها. وقد بحثت عن هذه الحكمة أو الجملة فلم أهتدي إلى من ذكرها غير الشيخ رحمه الله في حدود ما عندي في مكتبتي من المصادر. ثم بدأ يقول الشيخ: فأول ذلك القصص ما قص الله سبحانه عن آدم وإبليس إلى أن هبط آدم وزوجه إلى الأرض، ففيها من إيضاح المشكلات ما هو واضح لمن تأمله. وآخر القصة قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، من سورة البقرة. فالله سبحانه وتعالى ذكر قصة آدم في سورة البقرة: قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إلى آخر القصة، إلى أن يقول كما قال الشيخ: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. وذكرها في صور أخرى في الأعراف وفي طه وفي غيرها من الصور. وفي الآية الأخرى يقول الشيخ: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، إلى قوله تعالى: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى من سورة طه. وهداه الذي وهداه أي وهداه تعالى الذي وعدنا به في قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهداه الذي وعدنا به هو إرساله الرسل، وقد وفى بما وعد سبحانه، فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهداه الذي وعدناه هو ما أنزله في هذا الكتاب الذي يهدي للتي هي أقوم، والذي يهدي إلى صراط مستقيم. فإن الله سبحانه وتعالى بينا وهدانا النجدين، طريق الخير وطريق الشر، كما قال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال تعالى: فهديناه النجدين فإما شاكر وإما كفورة. وهذه الهداية أو الهدى على نوعين: هداية الدلالة أو الدلالة، والفتح أقوى. هداية الدلالة أي الإرشاد والبيان، وهذه يملكها الرسل، يملكها نبينا، ويملكها أتباعه، وهي على نوعين: هداية بيانية شرعية، وهداية بيانية دنيوية. أما الشرعية فيملكها الأنبياء والرسل، على رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم وأتباعه من العلماء الربانيين والدعاة المصلحين والهداة المهتدين. وأما الهداية البيانية الدنيوية فهذه يملكها كل الناس بحسب مراتبهم وعلمهم. أما الثانية من الهداية فهي الهداية التوفيقية، وهذه لا يملكها إلا الله. الأولى البيانية قال الله فيها في حق نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والثانية قال له فيها: فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه التوفيقية، وهي أن يهدي الله من شاء من عباده وخلقه إلى طاعته وتوحيده. وهذه الهداية هي التي يطلبها العبد في اليوم أكثر من 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، أتريد الهداية إلى الصراط المستقيم؟ اعتصم بحبل الله، اعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهداه الذي وعدناه به، والذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهداية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، والهدى التي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وخير الهدى هدى محمد، أو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالله سبحانه وتعالى وعد فوفى، ومن أصدق من الله قيلا. فأرسل الرسل بالهداية مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأولهم نوح وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاحرص يا عبد الله على معرفة هذا الحبل الذي بين الله وبين عباده، الذي من استمسك به سلم ومن ضيعه عطب. ولعل في هذا القدر كفاية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. طيب، يقول هذا سائل من إسبانيا: ما حكم غسل الملابس يوم الجمعة؟ لأن في بلدنا يقولون إنه يوم عيد للمسلمين، فلا يصح غسل الملابس الملونة في يوم العيد. بارك الله فيكم. هذا اعتقاد باطل وفاسد، بل يصح الاغتسال يوم الجمعة وغسل الثياب يوم الجمعة، ولا حرج في ذلك، ولا يدل دليل على ولا يوجد أي دليل يمنع من ذلك. لا أعلم دليل يمنع من غسل الثياب يوم الجمعة، ولكن لا ينبغي أن يخصصه وأن يتخذه سنة متبعة يعتقد في ذلك أنه ينبغي عليه أن يغسل الثياب يوم الجمعة، أو إذا لم يغسلها يحصل كذا وكذا. فهذا اعتقاد باطل وفاسد، ولا حرج في غسل الثياب يوم الجمعة إذا دعت الحاجة، والله أعلم. يقول في كتاب الرحيق المختوم، هذا الكتاب الرحيق المختوم هو طيب، إلا أن صاحبه بعض أهل العلم يذمه، والعلم عند الله تعالى، من المغرب. أخت تسأل عن حكم دخول المجموعات المختلطة على المواقع الاجتماعية كالفيسبوك. الفيسبوك فيه كتاب اسمه القول المسبوك في حكم الفيسبوك أو شيء من هذا. أنصح بقراءة هذا الكتاب أو هذا المقال، فهو مقال منشور في المتداولات السلفية. أنصح بقراءته، وهناك فتاوى للعلماء في هذا الفيسبوك، هذا خاصة هذا الفيسبوك، ففيه مفاسد كبيرة، ولذلك أنا لا أنصح به، ولا أنصح بالدخول في المجتمعات المختلطة، لا أنصح بذلك، فيها مفاسد كبيرة. أخت تقول كانت تعاني مشاكل كثيرة في البيت خاصة بين والديها، وكرهت الرجال، فلما كانوا يذكروا الزواج ويقول لها العاقبة لك، تقول الله لا يقدر، وهي لم تقصد الدعاء على نفسها، فهل يعتبر هذا الدعاء قد يستجيبه الله، أما أنه مجرد كلام لغو، علما أنها كانت صغيرة السن لما كانت تقول هذا الكلام، وهي الآن تدعو الله أن يرزقها زوجا صالحا. نسأل الله أن يرزقها زوجا صالحا، وهذا يقال فيه اعتداء في الدعاء، هذا هو الاعتداء في الدعاء، لا يجوز لها أن تقول مثل هذا، وكأنها تعترض على قدر الله سبحانه وتعالى، وقدر تقول الله لا يقدر، يعني إذا قدر الله سبحانه وتعالى فإن هذا القدر غير لائق به ولا يصلح به. لذلك هذا اعتداء في الدعاء، ومن فعله فهو آثم وعليه التوبة والاستغفار. لكن يستجيبه الله لا يستجيبه، العلم عند الله تعالى. الاعتداء في الدعاء أكيد أن الله لا يستجيب اعتداء في الدعاء. يقول من الجزائر: بارك الله فيكم أختي، تعاني من مرض نفسي خف عنها الآن، وقد عقدت عقدا شرعيا، أحيانا تشعر بعدم الرغبة في ذلك الأخ وتقول أنه لم يعجبها وأنها لم تره جيدا في المجلس الأول، وترى تقول أخشى أني تعلقت به. أولا أنا أقول لها: دع عنك هذه الوساوس، هذه مجرد وساوس، وعليك باستخارة، صلي ركعتين لله سبحانه وتعالى وتوكل على الله، ما عقدت عقدا شرعيا توكل على الله، أقبل على الزواج، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلحك وأن يصلح هذا الزوج، والعلم عند الله تعالى. يقول أيضا يقول: من هي الجزائر أو الفرقة الجزائرية بالجزائر؟ في مقال نشر في سحاب والبيضاء، أرجع إليه بارك الله فيك، مقال نشر في سحاب البيضاء أرجع إليه، ولكن باختصار أقول الجزائر يعني نسبة إلى الجزائر، فهم لا يقبلون شيء من الفتاوى أو من يتقيدون بمذهب الإمام مالك، يتقيدون بمذهب الإمام مالك، ويتبنون أفكار مالك بن نبي، ويرون القومية الوطنية، يعملون بالقومية الوطنية. هذه أهم مبادئهم مذهب الإمام مالك، عقيدة الأشاعرة، عقيدة، وفيهم ربما من ينتهج عقيدة يا أهل السنة، لكن سمعت أطر عليه أولئك الصحبة، وأفكارهم يتبنون أفكار مالك بن نبي والقومية الوطنية، لا يتعدون حدود جغرافية الجزائر، هذه أهم أصول الجزائر، وهم حزب من الإخوان المسلمين، وهم حزب، هم حزبيون، أصلهم ينتمون إلى حزب الإخوان المسلمين، انشقوا عنهم وكونوا لهم حزب وطني ينبني على هذه الأصول التي ذكرتها، والعلم عند الله تعالى. وفقكم الله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.